بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ضحكت السحب، كانت آية تنظر إلى السماء. في السماء سحابات رمادية اللون كانت تتحرك ببطء، وخلف السحابات كانت الشمس البيضاء تختفي. تمنت آية أن تظهر الشمس البيضاء وأن تختفي السحب الرمادية اللون. سمعت سحابة كلام آية فابتسمت، فسقطت من فمها الصغيرة قطرة ماء صغيرة فوق حاجب آية، ثم نزلت على عينيها. ضحكت آية وضحكت السحابة وضحكت كل السحابات، وسقطت قطرات المطر كثيرة وغزيرة، فاختزل أسفلت الشارع واختزلت أوراق الشجر على جانبي الطريق. بعد قليل اختفت السحابات وظهرت الشمس البيضاء، لكن آية لم تستطع النظر إليها أو التحدث معها. كانت الشمس بعيدة بعيدة، أبعد من السحابات التي ضحكت وسقطت منها قطرات المطر كثيرة وغزيرة.